صحيح ولغة صحيحة لكنها قليلة الاستعمال. كان رجلا مذاعا فأمرت المقداد، المقداد والمقداد بن الأسود، وكان هو والمقداد يتناوبان عن الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكثر عليه، كان كل واحد يذهب ليأتي له بمسألة. وأمره للمقداد هنا ولم يباشر هو سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه عليه الصلاة والسلام، لمكانة فاطمة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صهره، فهذا يدلك على أدب علي وفقه. أمره أن يسأل فسأله فقال فيه الوضوء، يعني لا بد من الوضوء، والحديث الصحيح والألفاظ كثيرة. من ألفاظ الأحاديث اغسل ذكرك وتوضأ، وفي لفظ توضأ واغسل ذكرك، وفي لفظ يغسل الذكر والأنثيين، الذكر والأنثيين. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أدب الصحابة رضي الله عنهم، حيث أنهم كانوا يستحيون من الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة علي بن أبي طالب، حيث أنه كان يستحي من الرسول صلى الله عليه وسلم فيوكل المقداد بن الأسود في السؤال، لأن هذا شيء يستحي منه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن لا يتكلم بما يستحي منه أمام صهره، لكن الله المستعان، الله المستعان. يعني إذا كنت متزوجا بامرأة وجئت أمام أبيها لا تتكلم بالأمر الذي يستحي منه أمامه، احتراما له وتوقيرا وتقديرا، كما فعل علي بن أبي طالب، ولا ينبغي ذلك، لأن هذا من قلة الحياة في الحقيقة. ويستفاد من هذا الحديث أن الأشياء التي يستحي منها ينبغي ألا تكون حائلا بين الإنسان وبين الوصول إلى العلم، بل يحاول الإنسان أن يسأل عن ما يستحي منه إما تصريحا أو تلميحا حتى تبرأ ذمته. ولا ينبغي أن يصد الحياء الإنسان عن الحق، ولذلك قالوا إنه لا يتعلم رجلان، مستحٍ ومستكبر، مستحٍ ومستكبر. ويستفاد من هذا الحديث جواز التوكيل في الاستفتاء، لأن علي وكل المقداد بن الأسود في استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز التوكيل في الاستفتاء. مثل أن نقول لشخص اذهب فاسأل لنا الشيخ، يجوز؟ لا بأس، إن كان هذا الموكل أمينا قوي، إن خير من استأجرت القوي الأمين، لا بد من القوة والأمانة. فلو كان هذا الموكل في الاستفتاء أمينا لكنه ليس بقوي، نعرف أنه لن يزيد ولن ينقص، لكنه كثير الذهول كثير النسيان، ماذا نقول؟ نوكله؟ لا. لو كان قويا وذاكرته كعنتر بن شداد، قوي الذاكرة لكنه ليس بأمين، يذهب ليستفتي الشيخ يقول الشيخ مكروه فيأتي يقول هو محرم، أو يقول الشيخ هو مباح شيء مباح يقول مستحب، لأنه ليس بذاك في الأمانة. ما نوكله؟ لا، لا بد من توكيل القوي الأمين، وهذا أمر مهم لأنه يتعلق به براءة الذمم. ويستفاد من هذا الحديث جواز قبول خبر الفرد في الأخبار الدينية، لأن المقداد كان وحده، نعم، وخبر الفرد هل يثبت به الحكم؟ ها؟ يثبت به الحكم. وهل يثبت به الحكم في الأمور العقدية؟ فيه خلاف، أن خبر الفرد وهي ما نسميها بأخبار الأحاد لا يستدل بها في الأمور العقدية، هذا مشهور عند بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه مقبول إذا كان هذا الفرد أهلا لذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل برجل واحد إلى بلاد كاملة ويأمره بأن يبلغ عنه الأمور العقائدية، كإرسال معاذ بن جبل، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، في الأحكام نقول نفس الشيء، يجوز قبول لأنه يكون من باب أولى، لأنه إن كان في الأحكام العقدية التي تتعلق بالعقيدة يجوز قبول خبر الفرد، ففي الأحكام من باب أولى، بغض النظر هل يقع بخبر الفرد العلم أم الظن، هذا على خلاف فيه، على خلاف فيه، صحيح؟ لأن الإنسان إذا أخبرك واحد ظن ولا يقين، حتى إن قلنا قبلنا خبره ظن ولا يقين، ظن، وقبول الفرد خبر الفرد على سبيل الظن جائز أم لا؟ جائز، وقد مضى علينا في الأصول أن ظنية الثبوت كافية في قبول الخبر، وظنية الدلالة كافية في قبول في وجوب العمل، ذكرنا هذا. طيب، إذا أخبار الأفراد مقبولة أم لا؟ فإن قلت ما الذي يدل على قبولها؟ نقول من كالقرائن مثلا، قد يأتي خبر فرد وتدل القرينة على أنه مقبول وصحيح، مثل لو كان الخبر قد تلقته الأمة بالقبول، فهم قلت أليس ثمة مثال؟ قلنا بلى، كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا جاء عن عمر بن الخطاب وهو حديث غريب لأنه رواه فرد فقط وقد تلقته الأمة بالقبول، فدل ذلك على أن هذا الحديث صحيح. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان يستحي من ذكر الشيء يجوز له أن يوكل، لكن لا ينبغي أن يكون حياؤه مانعا له من الوصول للحق وإلى العلم. من أين يؤخذ؟ من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، طيب، وهل يستفاد منه أن الإنسان يلمح في الأشياء التي يستحي منها دائما؟ يعني عندنا طريقتان، تلميح وتصريح، هل الأشياء التي يستحي منها الأولى فيها التلميح أم التصريح؟ ها؟ نقول الأولى التلميح، ما لم يكن في التلميح أو ما لم يثر التلميح شبهة فيتغير الحكم بها فحينئذ يجب التصريح، وهذا من أسلوب القرآن، فالله جل وعلا يعبر عن الجماع، عن جماع الرجل لامرأته في كتابه بالمس، أو لامستم النساء. نعم، الإتيان كذلك، إيش إتيان الرجل لامرأته دون التصريح، لكن قد يكون الحال يقتضي التصريح، مثل مثل في مقام إقامة الحدود وثبوت الجريمة، هذا لا بد فيه منش من التصريح، كما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استفصل الذي جاء يقر بالزنا فوصل به إلى حد التصريح، قال إنه أتاها، قال أتيتها، قال نعم، ثم قال له كلمة أكثر من هذا، كلمة تعد عيبا عندنا وهي عربية وأنا أستحي من ذكرها. نعم، وهي تصريح واضح وهي عربية في الأصل، فهمت؟ الله انتمكم معنا اليوم. الغلب. ما أصابني أمس أصابك اليوم. نعم. نعم. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الوضوء من المني، وهذا هو الفائدة، لكن احنا سردنا هذه الفوائد يعني مرتبة على حسب وجوب الوضوء من المذي، وجوب الوضوء منه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء، فالمذي من نواقض الوضوء. وهل هو نجس؟ نقول نعم هو نجس، هو نجس، ويجب غسل الثوب منه. أم نضحه؟ نضح الثوب، نضحه يعني بله. نعم، لأن الذي يخرج من ذكر الرجل إما بول، وهذا لا بد من غسله وعصر الثوب، أو مني، وهذا يجوز أن يحك إذا جف أو ينضح نضحا، فهمت؟ أو يغسل. والمذي ماذا نقول؟ النضح، ولكن لا بد فيه من غسل الذكر والأنثيين، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وبعض المالكية، أن المذي ينبغي فيه غسل الذكر يعني القصبة والأنثيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فإذا قال قائل ما الحكمة في وجوب غسل الذكر مع الأنثيين؟ جمهور العلماء على أن هذا الشيء أو أن هذا الأمر لشيء محسوس، وليست المسألة على سبيل التعبد، وعللوا ذلك بأنه إذا غسل ذكره وأنثيه فإن قنوات المذي تتقلص، وغسل الذكر والأنثيين يكسر الشهوة، يكسر الشهوة خاصة إذا كان بالماء البارد. وقال بعض العلماء بل إن هذا شيء تعبدي، وإذا كان تعبديا لا بد فيه من نية، لا بد فيه من أي شيء؟ من نية. ولذلك قالوا لو أن رجلا حصل له الغسل بدون أن ينوي يجب عليه أن يغسل من جديد. مثاله لو أنه أمذى ثم انغمس في بركة أو عام في البحر وخرج ولم يغسل ذكره وأنثيه قبل أن يمذي، بعد أن يمذي عليه أن يعيد غسل ذكره وأنثيه من جديد، لأن المسألة تعبدية فلا بد فيها من النية. والصحيح ما عليه الجمهور، الصحيح ما عليه الجمهور، وأنه لا يشترط النية، لأن المني نجس وإزالة النجاسة لا يشترط فيه، لا تشترط لها النية، لا تشترط لها النية. إذن المذي من نواقض الوضوء، وينبغي غسل الذكر والأنثيين، لأن الأنثيين قد لا يصابان بالمذي ولا يصلهما أصلا، فالحكمة من غسلهما كسر الشهوة وتقليص قنوات المذي. حط بالك. طيب، إذا نستفيد فائدة أخرى، فنقول لا يكتفى في قطع المذي بالاستبراء. بيش؟ بالاستجمار، أقول بالاستجمار، لا يكتفى فيه بالاستجمار، فالبول مثلا نجس ويكتفى فيه بالاستجمار، لأنه جاءت السنة بأن الاستجمار كاف في قطعه البول كما سيأتينا إن شاء الله. ويستفاد من هذا الحديث أن المذي لا يكتفى فيه بالاستجمار، فالبول نجس يكتفى فيه بالاستجمار، والمذي نجس لا يكتفى فيه بالاستجمار. فإذا قال البول أخبث من المذي، لأنه منتن وهو من قبيل الفضلات، لماذا يكتفى فيه بالاستجمار والمذي لا يكتفى فيه بالاستجمار؟ الجواب النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالاستجمار عن الغسل في البول، وقال في المذي لا بد من غسله وغسل الذكر والأنثيين، لأن الغسل ليس من أجل إزالة النجاسة فقط، بل من أجل كسر الشهوة. كسر الشهوة. بقيت لنا مسألة، لو أن إنسانا كان مذاء إلى درجة يشق عليه أن يملك نفسه، بعض الناس شديد المذي بمجرد التفكير، سبحان الله، بعض الناس هكذا بمجرد التفكير يمذي. وسئلت من قبل بعض الشباب، الله المستعان، وقد يحصل له حتى في الصلاة، هل يلحق، هل يلحق بالمستحاضة ومن كان حدثه دائما؟ نقول نعم يلحق، وحينئذ يتوضأ لكل صلاة، لأن هذا من قبيل الحدث المستمر، ومن كان حدثه مستمرا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. نعم، لا يشترط، يغسل فقط، ينضح ثوبه. نعم ينضح ثوبه، يزيله. طيب وإذا أصاب المرأة؟ نقول نفس الشيء، تغسله وتغسل فرجها، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث علي بن أبي طالب أنه وكل المقداد بن الأسود في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا مذاء، ما معنى مذاء؟ الذي يخرج بشهوة نزل، لكن هذا ما يخرج عند المداعبة أو عند التفكير الجماع. نعم، هل يخرج كخروج المني؟ لا يخرج كتبسط ولا تتبعه. هل يحس به الإنسان إذا خرج؟ لا يحس به. طيب، هل هو يصيب جميع الرجال؟ بدر، هل يصيب جميع الرجال؟ هذا كلام. نعم. لكن نعم، ولكن هل يصيب جميع الناس؟ ها؟ الناس مختلفون في أحسنت، بين مستكثر ومقل، ها؟ ومتوسط، ومن لا يعرف، ما لا يعرف هذا أصلا، صحيح؟ طيب، ما حكم هذا المني؟ نعم، هذا أولا مذاء، هذه كثير ما يصيبه ذلك. ماذا يصيبه؟ هل نقول المذي أم المذي؟ كمال، المذي يفصل، المذي يفصل. كيف أفضل؟ أسهل في النطق. لا، ما قلنا ورد المذي والمذي، لكن الأولى هي الأشهر، الأولى أشهر، واللغتان صحتان. تمام، لماذا وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد بن الأسود لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحمد، كان يستحي، لماذا؟ من هو علي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو ابن عمه أولا، ثم هو صهره. لمكانة من كان يستحي؟ لمكانة فاطمة رضي الله عنها. طيب، لماذا يوكل المقداد بن الأسود دون غيره؟ نعم، اتفق مع المغلب رضي الله عنه أن يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم واحد بالتناوب، بالتناوب يرسل الآخر، والآخر ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المذي؟ ما معنى فيه؟ يجب في الوضوء؟ يعني في وضوء للغسل. الغسل يعني إذا خرج منه هذا المذي يعني يغتسل يتوضأ دون الاغتسال، ولكن وردت في رواية أخرى أنه يغتسل. يغتسل ما أدري هذا الرواية ما أعرفه. أنا قلنا فيه من يغسل ذكره فليغسل ذكره ويتوضأ، أو فليغسل ذكره و... لم تأتي ولا رواية واحدة فيها غسل عام. لا غسل الذكر طيب. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث هنا يوسف؟ أن المذي ناقض من نواقض الوضوء صحيح. هل مر علينا هذا الحديث؟ ما مر علينا؟ لبيان نجاسة ماذا؟ نجاسة المذي. إذن هو ناقض للوضوء. هل لو خرجت قطرة تنقض الوضوء؟ يشمل القليل والكثير. ها؟ طيب إذا قلنا أنه نجس، إذا أصاب الثوب ما الذي يجب فيه؟ كمال. نعم. عكس المني قلنا يغسل أو كان يلبس الحق. عكس البول. أيهما ينبغي المبالغة في إزالته؟ البول أم المذي؟ البول. والبول لا بد من العصر صحيح. طيب سبق لنا بيان ما يخرج من ذكر الإنسان، سبق لنا ذكر هذا تقسيم له ما سبق وما يجب فيه. طيب أخذنا فوائد من هذا الحديث. وجه ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني أتى المختار لكي يسأل عن هذا الأمر الذي يستحيل. ولكن هل الحياء مطلوب مطلقا؟ قلنا هنا النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصير النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا لا ينبغي أن يسأل مما يستحيل منها أمام صهر. يا مثلا عندك صهرك أنت، هل تتكلم معه في هذه الأمور التي يستحي منها؟ لا تتكلم معه؟ ليش؟ وتقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم عام صحيح؟ نعم، وهذا من تمام الأدب. العامة يقولون لا حياء في الدين، هل هذه كلمة صحيحة؟ لا، هذه كلمة غير صحيحة، لأن لو ذهب الحياء من الدين لفهد الدين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان؟ أنه بضع وسبعون شعبة عليها قول لا إله إلا الله، وأدناه إمادة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإذا قالوا لا حياء في الدين نقول قد حذفنا شعبة من شعب الإيمان. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في المعنى أنه قد نزل في الكتب الماضية إن لم تستحي ففعل ماشي. إذن ما هو المطلوب؟ يعني خلق الحياء من الدين، لكن هل هو مطلقا أم ماذا؟ كما ليس مطلق. إذا كان في أمور قلنا في الأشياء أن لا ينبغي من الاستحاء في أشياء في معرفة الدين في معرفة أحكامه، قلنا في أشياء لو عدلنا عن التصريح إلى التعريف. لا عموما ما أريد في مسألة خاصة. أن الحياء مطلوب، لكن لا ينبغي أن يكون هذا الحياء حائلا عن تعلم الدين، عن طلب العلم صحيح. أن لا يتعلم ربنا المستحي والمستقيم. تمام. طيب أخذنا فوائد من هذا الحديث أنت. فضل علي بن أبي طالب. من أين أخذنا هذا؟ أنه صغر فضل، أنه استحيى من النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه لم يسأله. جواز التوكيل في الاستفتاء. يكون من توكيل النبي صلى الله عليه وسلم المقدادة في استفتاء الأخير عنه. مطلقا. ولكن نسبة ولكن مطلقا هل نوكل كل من هب ودب للفتية؟ نوكل من هو قوي أمين. ها؟ كان قوي أمين. يعني. له القدرة في تحمل هذه الفتوى يعني ويؤديها كما سمعها. إنسان فرنسي مولود هنا ثلث عربي وثلثين فرنسي هل يوكل هذا في الفتوى ولو كان على النصف؟ طيب إذا نوكل من عربيا؟ نعم صحة الوكالة إذن. نعم. جواز العمل بخبر الفرد أن علي أخبره المقتدى بالطرف. ما كان يسأل صلى الله عليه وسلم أرسل أفراد فرد الصحابة المقتدى قوم. قبول خبر الفرد. هل يحصل العلم بخبر الفرد؟ قولا واحدا. اختلف العلماء يعني في قبول الأخبار يعني من الفرد صحيح أنه يقبل يعني الحديث الأحاد ومثله يعني حتى في العقيدة مثل حديث الإمام الأعمال بن إياس هذا لم يأتي إلا من طرف عمر بن الخطاب وأن تقبلته الأمة بالقبول يعني من يعمل في العبادات والعقيدة. طيب في العقيدة مثال آخر. نعم الرجل الواحد إلى أمة كاملة صحيح وهذا خبر واحد خبر فرد يحصل العلم أم يحصل الظن بخبر الفرد يقينا قولا واحدا في مقابل نسبة الأمور العقيدة يصدر له بأخبار أحد يعني يكون الخبر متواتر كيف يا شيخ يعني هل في معرسة من قال بهذا القول يعني فضل عن المعتزلة وغيره من؟ من قال بهذا القول فيش؟ خبر أحد أي نعم أي لا لا حتى من أهل السنة من ذكر هذا ولكنه قول ضعيف هم قالوا هذا على سبيل التحري فقط نعم طيب أخذنا فوائد أيضا من هذا الحديث أن المذي ناقض للوضوء سبحان الله نعم لا يكفي استفدنا أيضا فوائد من هذا الحديث نعم الشيء الذي يصح من هذه النظرة التلميح وتصريح الله تعالى مثلا في القرآن يذكر الإتيان بسيس أو قرب من النساء مثلا الإتيان أو آتيتم فيه بلفظ الإتيان أو لامستم النساء والإتيان فأتوهن من حيث أمركم الله نعم مثلا الأشياء التي يستحي منها الأولى فيها التلميح لا التصريح صحيح؟ طيب فائدة أن يجب وصل الذكر والأنثيين وهذا المذهب الشافعي يقول من المذهب الشافعي لا ما ذكرنا مذهب الشافعي ما قلنا هذا الكلام الشافعي ما لهم دخل قالوا لما لا دعنا من هذه المسألة الآن من الذي قال بوجوب غسل الذكر والأنثيين الشافعي لا دخل لهم نعم ولكن من المذاهب بعض المالكية والحنابلة ما قلنا الشافعية كين كتبت الشافعية ما قلنا احنا قلنا الشافعية ها ذكرنا إذن ليش نسبت من قول الشافعية أنا قلت الشافعية من كتب؟ أنت كتبت عليه، أنت نسخت خلاص. وأنت شافعية أيضا، وأنت فيه كلمة شافعية عندكم، ماذا قلنا في المذاهب؟ وأنت يا يوسف ما ذكرنا الشافعية؟ ذكرنا الشافعية، ذكرنا من؟ الحنابلة وبعض المالكي، ما ذكرنا الشافعية. هذا هو آفة التقليد، هذه آفة التقليد. ماذا قلنا؟ لا خلينا من هذه المسألة، ما أكملنا، نبقى ننط الآن. غسل الذكر والأنثيين أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به الحنابلة وبعض المالكية، نريد العلة، ما هي العلة في غسل الذكر والأنثيين؟ لماذا؟ لأنه لقائل أن يقول بين الثقب الذي يخرج منه المذي والأنثيين مسافة، مسافة، ويبعد أن تصاب الأنثيان بالمذي، يبعد، صحيح؟ إذن ليش؟ يكسر الشهوة، يكسر الشهوة ويقلص القنوات، صحيح؟ طيب فهل يغسله بالماء البارد أم الحار؟ الماء البارد أفضل، صحيح؟ طيب هل غسل الذكر والأنثيين أمر حسي أم تعبدي؟ نعم، الجمهور ماذا قالوا؟ أنه حسي. ما هو الفرق لو قلنا حسي أو تعبدي؟ ما هو الفرق؟ أحسنت، يجب فيه النية، وعليه لا ليس هكذا قول. لأن الأمر إيش؟ تعبدي، والصحيح أنه محسوس. قد يقول قال أنه يدخل في باب إزالة النجاسة، وقد يقول قال أنه تعبدي. حتى الذين قالوا أنه تعبدي له وجه هذا القول في أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر والأنثيين. طيب لو أن إنسانا أمذى ولم يغسل ذكره وأنثيين، لم يغسل ذكره وأنثيين، وغاية ما في الأمر أنه أزال عنه فقط بالاستجمار، أيجزئ هذا؟ ها؟ طيب لو أنه أزال المذي أو أثره من الفتحة دون الذكر والأنثيين، يجزئ؟ يجزئ، لأن الأمر هل هو للوجوب؟ الظاهر أنه للاستحباب للوجوب، لأن المهم أنه يزيل عنه النجاسة. طيب فوائد، هذا الذي أخذنا. طيب نلخص الأمور التي تخرج من ذكر الإنسان نستذكرها. نقول أولا عندنا البول، والبول يجب إزالته وغسل ما أصابه من الثياب ونحوها، وإزالته تكون بالماء هذا في الثياب أو بأي مزيل في الحقيقة من الطاهرات. وأما ما يصيب الجسد فكذلك لا بد من غسله بالماء، لكن ما يخرج من الإنسان جاءت السنة كما سيأتينا في باب قضاء الحاجة، جاءت السنة بالاكتفاء بالاستجمار حتى ولو لم يغسل، لكن الأكمل لا شك أنه يغسل بعد الاستجمار. هذا عن أي شيء؟ عن البول. وهو نجس كله عدا بول الغلام، فإن هذا من قسم النجاسة المخففة ويكتفى فيه بالنضح. القسم الثاني عصارة البول، وهو ما يسمى بالودي، وهي قطرات صفراء أو بيضاء تخرج عقب البول أو عقب الغائط، ويقال إنها عصارة المثانة، وهذه أيضا حكمها كحكم البول، إذا أصابت الثوب لا بد من غسله وتوجب الوضوء. وقيل إنها تخرج بسبب المرض، وقيل بسبب البرد، وقيل إنها طبيعية، والرجال فيها مختلفون، مختلفون بين مستكثر ومقل، نعم، ومن لا يعرف هذا أصلا. الثالث المذي، والمذي نجس أيضا، وهو يوجب غسله مع الذكر والأنثيين، ويوجب أيضا نضح الثوب. كيف؟ نعم، قلنا يستحب، يعني أردت يشرع غسل الذكر والأنثيين، وإذا أصاب الثوب فإنه لا بد من تطهيره، ولكن تطهيره أقل من تطهير ما لو أصابه البول. والمذي نجاسته مخففة في الحقيقة، نجاسته مخففة بخلاف البول، ولذلك إذا أصاب الثوب لا يبالغ في تطهيره مثل المبالغة في تطهير الثوب فيما لو أصابه البول. انتبهوا، هذا عن أي شيء؟ عن المذي، وهو ناقض للوضوء أيضا، ناقض للوضوء، ولا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. وهل يبطل الصيام إذا خرج؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يبطل الصيام إذا خرج، نعم، هذا هو المشهور من المذهب، أن الإنسان إذا أمذى وهو صائم بطل صومه، نعم، والصحيح أنه لا يبطل الصوم، لأن الأصل بقاء العبادة وبراءة الذمة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا دليل على أن المذي يبطل الصوم، لا دليل عليه. بقي لنا القسم الرابع وهو المني، والمني في أصح أقوال أهل العلم طاهر، أو في أصح قول العلماء طاهر، طاهر فيما لو أصاب البدن، وطاهر لو أصاب الثوب كما مر علينا، وهو يوجب الغسل قليله وكثيره ما دام أنه مني، لكن بشرط أن يخرج بشهوة، لأنه قد يخرج بغير شهوة بسبب المرض، وحينئذ لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، لا بد من خروجه بشهوة، فإذا خرج بشهوة بتدفق وجب الغسل سواء قل أم كثر. فإذا قال قائل كيف خفت نجاسته؟ نقول خفت نجاسته بالشهوة، خفت نجاسته بالشهوة، فلما وجب الغسل منه صار هو طاهرا، صار هو طاهرا. بقي لنا الدم، الدم الذي يخرج من الإنسان من ذكره فإنه نجس، لأن جميع الدماء الخارجة من السبيلين كلها نجسة، لا بد من غسلها ولا يعفى عن يسيرها، وتوجب الوضوء، وتوجب ايش؟ الوضوء. طيب لو خرج شيء غير هذه الأمور، مثل لو خرجت الحصى، نقول ما خرج من السبيلين إما أن يكون نجسا عينا أو نجسا حكما، عدا ما جاءت الأدلة بأنه طاهر. نجسا عينا كالبول والغائط والودي والمذي، والدم، هذه نجاسة ذلك كله عينية. وما هو نجس حكما كان يخرج غير هذه الأمور، وحينئذ لا يكون عينه، لا تكون عينه نجسة، لكن يحكم عليه بأنه نجس لأنه مر بقنوات النجاسة. مثل لو خرجت إيش حصى، الحصى في عينها طاهرة للنجسة، طاهرة لكنها تنجست الآن. بماذا؟ أجيبوا، بمرورها بقنوات البول فإنها تتنجس. فإن قلت كيف يمكن أن يخرج من السبيلين شيء طاهر، نقول نعم، المني يخرج من القبل وهو إيش طاهر، رطوبة فرج المرأة في أصح قولي العلماء كذلك نقول هي طاهرة لكنها ناقضة للوضوء. الريح إذا لم يكن تكن فيها شيء من الغائط، الريح الذي يخرج من الإنسان من القبول أو الدبر، من القبول على القول بأنه يخرج، لكن من الدبر ماذا نقول؟ طاهرة أيضا وليست بنجسة، ولو كانت نجسة لوجب تغيير السراويل كلما فسى الإنسان أو خرج منه شيء. نعم يكفي هذا بالنسبة لليوم، نأخذ حديث جديد غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ درس اليوم بالقراءة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. وعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك، أخرجه الخمسة. وصححه ابن حبان وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بصرة. وعن بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة. وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. طيب، إذا نأخذ حديث جديد. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعافه البخاري. قولها قبل بعض نسائه، هل معنى ذلك أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه، أم أنها أخبرت الأول بعيد، الأول بعيد جدا بل قد يكون ممتنع، وأما الثاني فهو محتمل، ولكن جاءت رواية صريحة في مسند أبي إسحاق أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها ثم قال: إذا قبل الرجل زوجته فليس عليه وضوء. فهنا كنت عن نفسها بقولها: بعض نسائه لعلها فعلت ذلك حياء، فإما أن تكون قالت ذلك على سبيل الحياء، أو أنها قالت ذلك لأن بعض زوجاته أي صاحباتها أخبرتها، والأول أقوى أنها قالت ذلك على سبيل الحياء. والتقبيل معروف، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والمؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث الذي رواه أحمد وضعفه البخاري، وهو حديث ضعيف كما ضعفه البخاري، أتى به ليبين أن القبلة لا تنقض الوضوء. والحق أنه أن إتيانه بهذا الحديث لا حاجة له. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الطهارة، لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقص. فما دام أن الإنسان توضأ فإننا لا نبطل طهارته إلا بدليل شرعي صحيح، ولا يمكن أن ندعي في شيء أنه ناقض للوضوء إلا بدليل. لكن المؤلف رحمه الله معذور، فهو لم يجتهد الاجتهاد المطلق كما يقال، أو أنه أتى بقول شاذ. نعم، لأن العلماء مختلفون في هذه المسألة، مختلفون في هذه المسألة. فمنهم من قال إن مس المرأة يعني لمسها، مجرد لمسها ينقض الوضوء، والمسألة فيها أقوال لأهل العلم. أما الحنفية فقالوا إن لمس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وأما المالكية فقالوا لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان عن شهوة من رجل بالغ قد مس من يلتذ أو يتلذذ بها عادة، من يتلذذ به عادة، فهذا ينقض الوضوء. وقال الشافعية ينتقض الوضوء إذا مس رجل امرأة بشهوة أو بغير شهوة بشرط أن لا تكون محرما له، فإذا كانت محرما له لم ينتقض الوضوء. وعلى هذا القول لو أن إنسانا كان في المطاف يطوف ووقعت يده على يد امرأة بطل طوافه وبطل وضوءه. لماذا؟ لأن هذه المرأة ليست محرما له وقد وقعت يده على يدها. وأما الحنابلة فالمشهور من المذهب أنه إذا مس بشهوة بلا حائل انتقض وضوءه، قالوا لأن المس مظنة الحدث، وأما إذا مس بحائل فلا ينتقض الوضوء. هذه أقوال الفقهاء في هذه المسألة. إذن نجملها بعد التفصيل. بعضهم من قال إن مس المرأة لا يوجب الوضوء مطلقا، ومنهم من قال إن مس المرأة يوجب الوضوء مطلقا، لكن هذا القول معلق بماذا؟ لو كان في شهوة لا، بين رجل وامرأة أو بين رجل وامرأة غير محرم، غير محرم له. نعم، بشهوة أو بغير شهوة. ومنهم من قال لا ينقض الوضوء إلا بشهوة. يعني إذا أجملنا الأقوال تصير ثلاثة تقريبا: قول بأنه لا نقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، وقول بأنه ينقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، يعني قولان متقابلان، لكن الثاني مقيد بما لو كانت المرأة غير محرم. والقول الثالث مسألة إيش؟ حائل أو بغير حائل. الذين قالوا إن مس المرأة ينقض الوضوء استدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية متواترة أو لمستم، أو لمستم، هذا هو دليلهم، دليلهم هذه الآية. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، بشهوة أو بغير شهوة، لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة مطلقا. أولا لأن الأصل بقاء الطهارة وبقاء ما كان لما كان، الأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على النقض، على أن الوضوء قد انتقض. أما الجواب عن الآية فليس في الآية دليل على أن مجرد المس ولو كان بشهوة ينقض الوضوء، لأن المراد هنا بالملامسة أو باللمس الجماع، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ننظر لهذه الآية من حيث ترتيب الله عز وجل لذكر النواقض، نواقض الطهارة مطلقا، أو ذكر الأحداث. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. فهنا ذكر السبب الموجب للطهارة الكبرى وهو إيش؟ الجنابة. وإن كنتم جنبا فطهروا، أو كنتم مرضى، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالأولى ذكر ماذا؟ الطهارة المائية، والثانية الطهارة الترابية. أو جاء أحد منكم، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط. هذه كلها أسباب للحدث الأصغر. ثم ذكر السبب الرابع الذي هو سبب للحدث الأكبر، ورخص، نعم لا أقول رخص، وإنما ذكر أنه إذا لم يوجد الماء يعدل الإنسان للتيمم. فلو كان مجرد المس ناقض الوضوء لكان هذا من باب التكرار، تكرار ذكر الأسباب. فهمتم ولا ما فهمت؟ وإن كنتم مرض أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. طيب المرض سبب للتيمم. الثاني أو كان الإنسان على سفر سبب أيضا للتيمم إذا كان ماؤه قليلا. الثالث أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا ذكر الغائط وما أتبعه من البول ها والريح قياسا عليه، صح؟ أو لامستم النساء، فهذه ثلاث أسباب تكون في الحدث الأصغر توجب، أو إذا وجدت جاز الإنسان يتم. الرابع هذا في الحدث الأكبر، فلو كان الرابع في الحدث الأصغر لكان هذا من باب إيش؟ التكرار. فهمتم ولا ما فهمتم؟ واضح تقسيم الآية. الآية فيها ذكر الطهارتين الترابية والمائية والترابية، وذكر السببين، السبب الموجب للطهارة الصغرى والسبب الموجب للطهارة الكبرى. أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب إذن هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، أن تقبيل الرجل لامرأته لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة، ولو انتصب ذكره فإنه لا ينقض الوضوء. فإن قال قائل إنه لو قبل أمذى، نقول هذا ليس بلازم ولا وليس بشرط، قد يقبل ولا يمذي. طيب لكنه لو أنه قبل وأمذى وأحس بذلك ينتقض الوضوء؟ معلوم ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء. فإذا كان الرجل مذاء وهو يعلم أنه لو قبل لانتقض لخرج منه شيء محقق، وربما نظر في سراويله فوجدها مبللة، فهذا لا شك أنه ينتقض وضوءه. لكن هذا ليس لكل الناس ولا يصحب هذا لجميع الناس، طيب ملامستها بطريقة أخرى، نعم أقول مس المرأة بطريقة أخرى بغير التقبيل كالمعانقة والضم وما أشبه ذلك، نقول هذا أيضا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. فلو أن إنسانا إذن قبل زوجته بشهوة وانصرف إلى الصلاة بدون أن يتوضأ، هل صح له؟ هل صحت صلاته؟ صحت صلاته. ها؟ لا بشهوة، حتى ولو بشهوة، حتى ولو قبل بشهوة فإن وضوءه باقي ولا ينتقض ما لم يخرج شيء، ما لم يخرج شيء. فإذا خرج فمعلوم إيش؟ أن الوضوء ينتقض. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا قبل أخذنا حديث عائشة، نعم ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قولها قبل بعض نسائه، ما المراد هنا؟ نعم. أو أن يكون قد سمع وقالت هذا استحياء، أو أن تكون أخبرت صاحبتها أنها قبلت. وأقوى الأقوال أول ثانية ثانية أنه قبلها هي. ذلك لما رأى أبو إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ثم قال لها أن الرجل إذا قبل بعض النساء فليس عليه أن يفعل. كيف تجد تتراكبا ولا راجلا؟ ما شاء الله، ما نرى بعد ما شاء الله. طيب لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث؟ نعم أتى المؤلف بهذا الحديث يبين أن القبلة لا تنقض الوضوء. القبلة لا تنقض الوضوء، وقلنا أن أتى المؤلف بهذا الحديث ولا داعي لذلك، ولكنه معذور لأن اختلف العلماء في هذه المسألة، فيرى تقبيل المرأة بناء على أي مسألة؟ هل بناء على مسألة عام منها أم ماذا؟ يعني هل العلماء رحمهم الله ذكروا في كتاب الطهارة القبلة أم ماذا؟ فضل مس المرأة. نعم مس المرأة. اختلف العلماء في هذه المسألة. نعم. فمن قال أن لم مس المرأة ينقض الوضوء، ومن قال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. فقال الأحناف أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم. وقال الشافعية لم مس المرأة ينقض الوضوء إذا كان من رجل بالغ وعاقل وبشهوة ومس ما يتلذذ به عادة. اختلط طريق الأقوال يا بدر. أنت ما زلت في الثاني وما خرجت. نحن في غرض بأنه لا ينتقض الوضوء إذا لمس النساء مطلقا، والمالكية قالوا بأنه لا ينتقض إلا إذا لمس بشهوة ولمس ما إذا كان من رجل بالغ وبشهوة لمس بشهوة ولمس مكان ما يتلذذ به عادة. قلنا الشافعية يرون بأنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا خطأ. مس المرأة عند الشافعية في المشهور ينقض الوضوء مطلقا، لكن نقول إذا كانت المرأة أجنبية عنه، أما إذا كانت غير أجنبية فلا ينتقض الوضوء لكن بغير شهوه. يعني لو أنه مسها بغير شهوة وكانت أجنبية عندهم لا ينتقض الوضوء، مثل لو أمسك الإنسان بيد أمه لا ينتقض الوضوء هذا عندهم، لكن يقولون ينتقض الوضوء لو كانت المرأة أجنبية ووقع المس بشهوة أو بغير شهوة. نعم. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم، يعني ذكر الحكم وعلل قال أنه بضعة من، يعني هنا لكي لا يترك يعني مجال للمستفتي أن يشك. نعم، لأن الإنسان إذا ذكر الدليل أو التعليل ما الذي يوجب هذا؟ كان أدعى في قبول قول الحق، ثم إن هذا أيضا يدفعه إلى العمل بما بمقتضى قول المفتي. نعم. لام أم لا؟ الجواب بلا كافي شيء شيء كافي في ذكر الحكم. ما الحكم هنا؟ لا يعني لا ينقض الوضوء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أصابه قيء، ماذا؟ كيف؟ من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث لا يريد أن يستدل المستدل به على ثبوت حكم، وإنما أتى به ليبين ضعفه من أجل إبطال قول من قال بما قد يحمله هذا الحديث، فإن هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا. أما من حيث السند فكما سمعتم ضعفه الإمام ابن ماجة، وكذلك رواه أحمد، ولكن سنده ضعيف ولا صح. ولا صح عندكم صح؟ ها؟ ضعيف، حديث ضعيف. ولعل كثيرا من الحديث يضعفها يضعفها متونها، فبعض الأحيان ترى أن لسند الحديث صحة واتصالا، وقد تخفى عليك العلة، لكن من المتن يتبين ضعف الحديث. فإن قلت كيف؟ أجعلنا العقل حاكما في صحة الأحاديث وضعفها؟ نقول ليس هذا، لسنا كمن يحكم على الأحاديث صحة أو ضعفا بعقله، بل برد ما يحمله المتن إلى القواعد الشرعية العامة. فإذا وجدنا أن الحديث يخالف القواعد الشرعية العامة فالغالب أنه ضعيف. ضعيف. وهذا الحديث قيل إنه من رواية إسماعيل بن عياش وهو ضعيف عند الحجازيين. ولننظر إلى هذا الحديث. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما نسب إليه: من أصابه قيء. القيء معروف وهو إفراغ ما في المعدة من الفم، وقوله رعاف وهو الدم الذي يخرج من الأنف، وقوله أو قلس هو كذلك ما خرج من الجوف عن طريق الفم، لكن ملء الفم فقط، ملء الفم فقط. فالفرق بين القلس والقيء أن القيء أكثر من القلس، لأن القيء يجاوز الفم بخلاف القلس. وقوله أو أمذى، المذي معروف وهو الماء الذي لا لون له يكون رقيقا ولا يحس بالإنسان إذا خرج ويخرج مع الشهوة. فلينصرف فليتوضأ، يعني إذا أصابت هذه الأمور الإنسان وهو في الصلاة أمر بماذا؟ بالانصراف للوضوء، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. سبحان الله، يعني أن هذه الأمور أبطلت الوضوء أم لا؟ أبطلت، لأنه قال فلينصرف فليتوضأ، لكنه يعود إلى الصلاة بشرط لا يتكلم. فلو أنه صلى ركعتين من الفريضة وبقيت له ركعتان أو ركعة إن كان في صلاة المغرب، ماذا نقول؟ نقول انصرف وتوضأ ولا تكلم أحدا، ثم عد فأتم صلاتك وابقى على ما مضى. وهذا في غاية ما يكون من الغرابة. كيف الآن في هذا الحديث الكلام عد من مبطلات الصلاة، مع أنه لو حصل عن جهل أو نسيان ما بطلت الصلاة، ما بطلت الصلاة. فهمتم؟ يعني لو أن الإنسان تكلم في أثناء الصلاة ناسيا أم جاهلا لم تبطل الصلاة، فهنا اعتبر في صحة الصلاة والبناء على ما سبق عدم الكلام إذا توضأ، ولم يعتبر في بطلانها الذي أجمع على أنه ناقض ومبطل. ما الذي اعتبر هنا في إبطال الصلاة؟ عدم الكلام، مع أن الكلام إذا وقع عن نسيان أو عن جهل ما بطلت الصلاة على الصحيح. ولم يعتبر تعتبر هذه الأمور التي أجمع على أنها تبطل الصلاة إذا خرجت، أقول على الأقل المذي هذا الذي أقصده، المذي إذا خرج في الصلاة فإن الصلاة تبطل بالإجماع. لماذا؟ لأن الوضوء ينتقض، ولأن الحدث يحصل بخروج المذي. لكن نقول ما دام أن الحديث ضعيف لا نحتاج إلى أن نستفيد فوائد إلا أننا نبحث في هذه المسائل. فنقول أما مسألة القيء فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يوجب الوضوء سواء استقاء الإنسان أم ذرعه القيء، وسواء تغير الطعام أم لم يتغير، يعني سواء مكث كثيرا في المعدة أم لم يمكث، وهل هو نجس اختلفوا فيه أيضا. والصحيح أنه ليس بنجس، الصحيح أنه ليس بنجس. وما الذي أنجسه؟ نعم، فهو قد دخل طاهرا يخرج طاهرا مدام أنه خرج من الفم، وأن ماهيته ماهية الطعام اللهم إلا إذا تغير وصار وانقلب إلى عذرة ثم خرج من الفم، ماذا نقول؟ يحدث، قد يحدث هذا لبعض المرضى، هذا قد يحدث، فإنه حينئذ قد نقول بنقض الوضوء منه. لكن ما دام أنه خرج طعاما فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. فإن قلت إنه قد جاء في سنة مسند أحمد وسنن الترمذي بسند قال عنه الألباني صحيح ورجاله ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فالجواب على هذا أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ولعله صلى الله عليه وسلم كره أن يصلي بعد أن قاء لاجتناب مثلا رائحة أو ما أشبه ذلك، لكنه لم يأتي نص واحد في إلزام من من استقى أو تقيأ أن يجدد الوضوء أو أن يتوضأ، ما جاء لا هذا ولا هذا، لا أن يجدد بناء على بقاء وضوئه ولا أنه ينبغي عليه أن يتوضأ بناء على أن وضوءه قد انتقض. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن القيء في الصيام مثلا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: من استقى فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه وليتم صومه. طيب، وهنا لم يبين حكم القيء هل هو ناقض الوضوء أم لا، مع أن المقام مقام بيان. طيب، أما الرعاف فإنه لا ينقض الوضوء أيضا على الصحيح، وإن كان قد ربما قال به بعض العلماء، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، قل أم كثر، لكن الإنسان إذا أصابه في الصلاة لا شك أنه لن يبقى. ليش؟ لأنه سوف يلوث المسجد، وربما تلوث ثوبه، وإذا كان الإنسان مأمورا بأن لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان، فالرعاف قد يكون أكثر أكثر. فإن قلت: ألم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فيه أن الذي انتقض وضوءه وهو في الصلاة أن يضع يده في أو أصبعيه على أنفه وأن يخرج؟ قل هكذا، نقول نعم. أليس هذا يدل على أن الرعاف، أن هذه الهيئة تشبه من أرعف ليخرج من الصلاة؟ نقول نعم، هذا في الهيئة فقط، هذا في الهيئة، من أجل أن لا يشك الناس وأن يحدث بلبلة في قلوبهم، فهو إذا فعل هذا من أجل أن يبين أن أنه قد أحدث، وأنه ما خرج من الصلاة خروجا عن إمامه أو إبطالا لصلاة إمامه. فهمتم؟ طيب، أما القلس فإذا قلنا إن القيء لا ينقض الوضوء، فالقلس لا ينقض الوضوء من باب أول، لأنه قيء لكنه لا يجاوز ماذا؟ لا يجاوز الفم، لا يجاوز الفم. طيب، هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فإن قلت: ألا نذكر الأقوال على سبيل التفصيل والنسبة؟ نقول: نذكرها بإذن الله. يرى الإمامان مالك والشافعي أن هذه الأمور لا تنقض الوضوء وإن كثرت. لا، المذي ما تكلمنا عنه. نعم، ما تكلمنا عنه. المذي ناقض الوضوء لا شك، المذي ناقض الوضوء بالإجماع، المذي ناقض الوضوء، والدليل حديث علي كما مضى. نعم، حديث علي حينما أرسل المقداد بن الأسود أن هذه الأمور، أقصد القي والرعاف والقلس، ليست ناقضة للوضوء وإن كثرت. حتى الدم أيضا إذا لم يخرج من السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وهذا أيضا اختيار البغوي والنووي وغيرهما من أهل العلم. وقال الحسن البصري: لم يزل المسلمون يصلون في جراحهم، لم يزل المسلمون يصلون في جراحهم. فإذا كان الإنسان فيه جرح وهو يثعب دما فإنه يصلي فيه. واستدلوا بأثرين، أو قبل الأثرين استدلوا أولا بالبراءة الأصلية، وأنه ما دام أن الإنسان توضأ وثبتت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فإنها لا تنتقض إلا بمقتضى الدليل الشرعي. واستدلوا بصلاة عمر رضي الله عنه بعد أن طعن وجرحه يثعب دما لأنه استمر في الصلاة رضي الله عنه. واستدلوا أيضا بأن ابن عمر كان يعصر الدم من عينيه ولا يتوضأ هذا هو القول الأول في هذه المسألة، أن هذه الأمور وإن كثرت لا تنقض الوضوء. ما هي؟ القي والقلس والرعاف مع الدم في من بقية الجسد أيضا، حتى الدم من بقية الجسد. طيب، وقال بعض العلماء، وهذا قول أبي حنيفة والإمام أحمد، إن هذه الأمور إذا كثرت كانت ناقضة للوضوء، كانت ناقضة للوضوء. واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه آنفا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ. والجواب نقول ماذا؟ تقول أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، بل يدل على التأسي فقط. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن استحباب الوضوء من القيء قول متوجه ظاهر، لكن أن نلزم فلا دليل على ذلك. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، الصحيح في هذه المسألة وفي هذه الأقوال أن القيء لا ينقض الوضوء، قل أم كثر، وأن الرعاف أيضا لا ينقض الوضوء، قل أم كثر، وأن الدم الخارج من الجسد عدا السبيلين لا ينقض الوضوء، قل أم كثر. أما المذي فإنه ناقض للوضوء. طيب، الدم الذي يخرج من السبيلين ماذا نقول؟ نقول ناقض للوضوء قياسا على أي شيء؟ على البول والمذي، نعم، لكنه طيب ناقض الوضوء. ومن ذلك قياسا أيضا على دم الاستحاضة، على دم إيش؟ على الاستحاضة. طيب، فلو أصاب ذلك الإنسان في الصلاة، يعني لو تقيأ الإنسان في الصلاة، هل بطلت الصلاة؟ لم تبطل الصلاة، يجوز له أن يكمل صلاته إذا لم يشق عليه، إذا لم يصب بغثيان أو ضعف، نعم، فإنه يتم صلاته. لو أرعف يمكن، إن كان رعافه يسيرا يمكن، مثل أن يضع منديلا على أنفه فلا بأس، ما دام أن هذه الأمور لا تنقض الوضوء. وإذا كانت لا تنقض الوضوء إذا لا تبطل الصلاة.